والآن مع المستشار القانوني للبرنامج معالجة درامية أحمد السيد، أداء تمثيلي حمزة خاطر، نجاح حسن، حجاج كامل. أما المستشار القانوني للبرنامج هو الأستاذ رائف عادل. إخراج هاني الهواري. اهدي شوية يا داليا، بلاش تعملي في نفسك كده. مش قادر يا حجاج، أنا قربت أتجنن. أنت ناقصك حاجة يا داليا، أنت طلبتي حاجة وأنا ما قدرتش أجيبها لك. أنت بتقول إيه يا حجاج؟ ده حقي، حقي في ورث بابا، إزاي أتحرم منه؟ دي كانت وصية والدك، ولا نسيتي لما جينا نتجوز هو قال لك إيه؟ فاكرة ولسه كلامه بيرن في ودني كأنه حصل امبارح. يا بابا، يا بابا حجاج الإنسان الوحيد اللي هيقدر يساعدني. يا بنت افهمي، ده موظف مرتبه يا دوب يكفيها عيش عاف، بس بيحبني وهيحافظ علي، هو انا هساعده واشتغل. بقى داليا اللي كانت بتاخد مصروف قد مرتب موظف، وعربيه تجيب وعربيه تودي، هتشتغل وتاخد كم ملطوش كل شهر ما يجيبوش شنطه من اللي كانت بتغيرهم كل شهر. يا بنت فوقي قبل ما تندمي. يا بابا انا مش هتجوز غير حجاج، وكان نفسي، كان نفسي يا بابا توافق على جوازي. بص يا بنتي، أنا نصحتك واسمعي آخر كلام عندي، لو اتجوزت الإنسان ده لا أنت بنتي ولا عرفك، ومش هتشوفي مليم واحد من فلوسي طول ما أنا حي وحتى بعد موتي. طيب ما أنت لسه فاكرة، إيه بقى اللي مزعلك؟ بابا كان زعلان عشان اتجوزتك، لكن ما حرمنيش من الميراث، وياريتني سمعت كلامه. بتقولي حاجة يا داليا؟ لا أبدا، كنت بقول إن إخواتي كده بيظلموني وبياخدوا حقي في ميراث بابا. والدك متوفي من 3 شهور، إيه اللي فتح الموضوع تاني النهاردة؟ قابلت سارة أختي ولقيتها غيرت عربيتها وجابت خاتم ألماظ، سألتها منين ده كله، قالت لي من ورث بابا. وطبعا بقى سألتيها وزعت الميراث من غيري؟ وقالت لي إن بابا قبل ما يموت وزع الميراث بينا وقسم كل ممتلكاته بينا حسب الشرع. ومين بقى اللي خد نصيبك؟ سألتها وقالت لي بابا قال اني ماليش حاجة عشان اتجوزتك. خلاص بقى يا ست، فوض امرك لله، انا عايز اتغدى. ونصيبي، نصيبي في الميراث اسيبه لهم؟ ده حقي حسب الشرع، وكمان بابا ما كتبش حاجة باساميهم، يعني ما عملش وصية. يعني هتعملي ايه دلوقتي؟ مش عارفة اعمل ايه، مش عارفة. انا بس عايز اسأل، هل الوصية الغير مكتوبة تحرمني من الميراث؟ ولو رفعت قضية أكسبها ولا أعمل إيه؟ الرأي القانوني لهذه المشكلة يتمثل في الآتي: أولا، فأنه طبقا لنص المادة 2 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946، فأن الوصية تنعقد بالعبارة أو الكتابة، وأيضا تكون في حدود ثلث التركة. أما هنا في المشكلة المعروضة علينا، فأن العبارة غير واضحة ولا تدل مطلقا على الوصية، بالإضافة إلى انسلاخها للتركة كلها، وبذلك لا تكون وصية. ويمكن أيضا للمتضررة عمل إعلام وراثة لإثبات وفاة والدها وأنها من ضمن ورثتها الشرعيين، وتحديد نصيبها في التركة والمطالبة به.